بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة، ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ 700 ضعف وتزيد على ذلك، وذلك في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، لم يبين هنا شيئا مما علمه، وقد بين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع، كقوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الآية، وقوله: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قوله تعالى: وإنك لمن المرسلين، يفهم من تأكيده هنا بإن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا الآية. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم، وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال مقيده عفى الله عنه: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأمثالها من الآيات، فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، ما نصه: وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى، انتهى. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، في سورة البقرة، ما نصه: لأن آدم كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي رسل، انتهى محل الحجة منه بلفظه. وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم رسول، وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل، ويشهد له قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: الأول أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، الحديث. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوى، بل يفهم من مفهوم مخالفته كما ذكرنا، ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. الوجه الثاني أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة الآية، أي على الدين الحنيف، أي حتى كفر قوم نوح، وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى: ورفع بعضهم درجات،

فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء به. انتهى محل الغرض منه بلفظه. واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يعين. ومنع التفضيل على طريق الخصوص، كقوله: لا تفضلوني على موسى، وقوله: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.